بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، الفصل 75 في جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذات لا غنى للمرء عنها. قال في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث الذي أورده رحمه الله تعالى حديث جامع في باب التعوذ. وقد عرفنا أن ما يتعوذ منه أنواع كثيرة وأصناف عديدة. جاء في السنة التعوذ بالله تبارك وتعالى منها، ومما يتعوذ بالله من هذه الأربعة التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من زوال نعمتك. زوال النعمة سببه كما هو مبين في النصوص والأدلة هو كفرانها، أن يبدل نعمة الله سبحانه وتعالى كفرا. وكفران النعمة أن تستعمل فيما يسخط المنعم جل وعلا، كفران النعمة أن تستعمل النعمة فيما يسخط المنعم جل وعلا، أن تستعمل في معصية المنعم المتفضل جل في علاه. فهذا سبب زوال النعمة. أما شكران النعم فهو سبب لحفظها وعدم زوالها، بل سبب لزيادتها ونمائها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا يستفاد منه أن الشكر حافظ للنعم الموجودة وسبب لنمائها. ولهذا يسمى الشكر الحافظ ويسمى الجالب. الحافظ أي للنعم الموجودة، والجالب أي للنعم المفقودة. وعلى الضد له تماما كفران النعم. كفران النعم سبب لمحقها وزوالها وتحولها وانتقالها وعدم بقائها. وعليه فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أعوذ بك من زوال نعمتك، يستوجب مع الدعاء بذل السبب، وهذا أمر نبهت عليه مرارا في الأدعية، يستوجب مع الدعاء بذل السبب. فمن يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، عليه في الوقت نفسه أن يتخذ الأسباب التي يكون بها حفظ النعم، وأن يحذر من الأسباب التي يكون بها زوال النعم. قال: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أي أن ترحل عني النعمة. وقوله نعمتك هذا مفرد مضاف، والقاعدة عند العلماء أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فقوله نعمتك أي جميع نعمك التي أنعمت بها علي. قوله نعمتك يشمل الصحة، العافية، المال، الولد، التجارة، المسكن، إلى غير ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله جل وعلا بها عليك. ثم قال: وتحول عافيتك. التحول هو الانتقال من مكان إلى مكان، من جهة إلى جهة. تحول عافيتك، والعافية وجودها في العبد، العافية وجودها في العبد هو جماع الخير في باب النجاة من المكروه المرهوب. وما أوتي عبد بعد اليقين خير ولا أعظم من العافية. ولهذا لما جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به، قال: سل الله العافية. قال: فمكثت أياما ثم جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلت: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به، كأنه تقال هذا الدعاء. قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. يؤكد على هذا الدعاء العظيم الجامع. فهو أراد من النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يجمع له الخير، فأرشده إلى هذه الكلمة الواحدة: سل الله العافية، سل الله العافية. فسؤال العافية وتحققها للعبد يكون بها نجاته، لأنها عافية من كل شر، عافية من كل بلاء، عافية من كل ضر، عافية من كل مكروه في الدنيا والآخرة. فمما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من تحول العافية، تحول العافية. قال: ومن فجاءة نقمتك. النقمة العقوبة، النقمة نقمة الله سبحانه وتعالى، انتقامه وعقوبته. والانتقام من المجرم الذي استحق بإجرامه وذنبه أن ينتقم الله سبحانه وتعالى منه. وعندما يكون الانتقام فجأة لا يكون عند الإنسان فرصة لمراجعة نفسه والتوبة من خطيئته أو نحو ذلك. قال: ومن فجاءة نقمتك، يعني أن تأتي النقمة فجأة على غرة ولا يدري الإنسان إلا وقد وقعت وحلت بدون مقدمات ولا ممهدات. قال: ومن فجاءة نقمتك. ثم ختم بهذا الأمر الجامع، قال: ومن جميع سخطك. ومن جميع سخطك، وقوله عليه الصلاة والسلام جميع سخطك، هذا فيه أن ثمة أمور كثيرة جدا تسخط الله، وهي المناهي عموما، المناهي التي جاء في الشرع النهي عنها، فيتسخط الله تبارك وتعالى، سواء نص في النهي عنها سخط الله عليهم أو لم ينص، كان ينفى الإيمان عن فاعلها، أو مثلا يقال ليس منا، أو يقال لعن الله من فعل كذا، أو نحو ذلك من الصيغ التي يعلم منها أن أعمال تسخط الله وأنها عظائم تسخط الله سبحانه وتعالى. وعندما يقول المرء في دعاء ومن جميع سخطك، ماذا عليه أن يفعل؟ هل يكتفي بالدعاء ويقف؟ نعم، عندما يقول المرء ومن جميع سخطك، أعوذ بك من جميع سخطك، هل يكفيه في هذا الباب أن يدعو بهذه الدعوة ويقف عند هذا الحد؟ لا، بل يجب عليه أن يعرف الأمور التي تسخط الله سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه على البعد عنها وعلى مجانبتها أخذا بالأسباب. لا بد مع الدعاء من بذل السبب، يدعو ويبذل السبب، فينظر في الأمور التي تسخط الله سبحانه وتعالى فيباعد نفسه ويجانبها. اجتنبوا السبع الموبقات، بهذا يبتعد الإنسان عن سخط الله سبحانه وتعالى بالمجانبة والمباعدة وعدم قربان الأمور التي تسخط الله سبحانه وتعالى. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا كذا، ولا تقربوا مال اليتيم، فبعدم قربانها وبمجانبتها ينجو من سخط الله سبحانه وتعالى. فإذا يحتاج هذا الأمر أولا إلى معرفة الأمور التي تسخط الله، ويحتاج ثانيا إلى بعد عن هذه الأمور التي تسخط الله سبحانه وتعالى لينجو من جميع سخط الله، لينجو من جميع سخط الله. ومن لا يعرف ما يسخط الله كيف يتقي ما يسخط الله؟ كما قال بعض السلف، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الآن بعض العوام تجد سنوات طويلة على معصية ولم يدري عن عقوبتها في الشرع، حتى إن بعضهم إذا أخبر بالحديث الذي فيه العقوبة يقول والله ما كنت على علم ولا كنت أدري، ولو كنت أعلم بذلك ما أقمت على هذا الذنب ذاك العمر الطويل والسنوات الطويلة. لأن كثير من الناس فيه خير وفي رغبة في الخير، لكنه لم يعطي من وقته لمعرفة الكبائر أو العقوبات التي جاءت في المعاصي. ولهذا ينصح في هذا المقام، وهذا قلته مرارا، أن يقرأ كتاب الكبائر للإمام الذهبي. كتاب الكبائر للإمام الذهبي والله كتاب مهم في حياة المسلم، خاصة في زماننا هذا، والله مهم في حياة المسلم، مهم جدا أن يقرأ الكتاب ولو مرة واحدة. يقف الكبيرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، كل كبيرة مذكور معها الأدلة على أنها كبيرة، ومذكور معها عقوبات هذه الكبيرة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن يقترف هذه الكبائر. يقرأها الإنسان مرة في حياته حتى يعرف هذه الأمور التي تسخط الله فيبتعد عنها. والله ما يريد الإنسان أن يسخط الله عليه، كل واحد ما يريد، لكن هناك غفلة، هناك انصراف، هناك مشاغل، هناك قلة اهتمام، هناك مثلا قرنا سوء، هناك أسباب كثيرة، وإلا في قرارة نفسه ما يريد أن يسخط الله عليه. لكن لا بد أن يأخذ بالأسباب، لا بد أن يأخذ بالأسباب التي تبعده عن سخط الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى، الآن لو أن شخصا قال اللهم من يعوذ بك من جميع سخطك، دعا بهذه الدعوة، ثم بعد الدعاء ذهب إلى أماكن أو أفعال تسخط الله، أينفعه دعاؤه؟ نعم، وهو يباشر بعد الدعاء ما يناقض ما دعا الله به. ولهذا العلماء يؤكدون في هذا المقام أن العبد مع الدعاء لابد من مباشرة الأسباب. فعندما تقول أعوذ بك من جميع سخطك فعلا تجنب الذي يسخط الله، وإذا كنت لا تعرف الذي يسخط الله اعرفه حتى تتجنبه، حتى تتقيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، فيعرفه حتى يتقي، حتى يبتعد عنه، حتى يجانبه. نعوذ بالله من جميع سخطه. نعم. قال رحمه الله: وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أسأل؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الترمذي: حديث صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أسأل، في رواية ماذا أقول. لماذا قالت عائشة هذا الذي قالت؟ لماذا قالت يا رسول الله إذا وافقت ليلة القدر ماذا أقول، بماذا أدعو؟ لأنه متقرر عندهم تماما أن ليلة القدر ليلة تحري دعاء، ليلة اجتهاد في الدعاء، هذا متقرر، لكنها فقط تسأل عن الأنسب، عن الأفضل، عن الشيء الذي تكثر منه في هذه الليلة المباركة. قالت: ماذا أقول؟ وقول عائشة رضي الله عنها ماذا أقول في تنبيه لنا جميعا أننا في كل باب ينبغي أن نراجع السنة حتى نعرف ماذا نقول في ضوء السنة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ماذا أقول؟ تريد الهدي، السنة. تستطيع عائشة أن تنشئ من نفسها أدعية كثيرة جميلة حسنة، لم تفعل، قالت: ماذا أقول؟ وهذا نستفيد من أنه في كل مناسبة، في كل مقام ينبغي أن نسأل عن السنة. ما السنة في هذا المقام؟ ما الذي جاء في السنة في هذا المقام؟ إذا كانت عائشة رضي الله عنها والصحابة يذهبون للنبي عليه الصلاة والسلام ويقولون: ماذا نقول؟ أو علمنا دعاء ندعو الله به، فنحن في هذا الزمان ماذا نفعل؟ نسأل عن السنة التي جمعت في دواوين خاصة ومؤلفات خاصة، نسأل عن السنة، عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يركب رأسه ويدعو بما شاء، حتى إن بعضهم يكون في أدعيته مخالفات، وبعض الناس يذهب ويأخذ كتب تكلف إنشاءها بعض المتكلفين، وتكون متضمنة أيضا مخالفات شرعية، وتجدها بأيدي العوام يقرؤون منها. فلنترك ذلك ولنقل كما قالت عائشة ماذا نقول، أي في ضوء السنة وضوء هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت: إن وافقت ليلة القدر ما أسأل؟ ما أسأل مرة ثانية، وسامحوني، أليس عائشة عندها قدرة أن ترتب لها لنفسها دعاء جميلا حسنا طيبا تدعو به؟ عندها قدرة على ذلك، لكن لم تفعل، قالت: ماذا أقول؟ فهذا نستفيد من أن نحرص في كل مقام أن يكون عندنا هذا السؤال ماذا أقول، وجواب ذلك في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سبحان الله، هذه جمعة الخير، وهي أنسب ما يقال في هذه الليلة العظيمة المباركة، لأن هذه الليلة العظيمة شأنها كما قال الله في سورة الدخان، قال: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر ما هو كائن إلى ليلة القدر في السنة المقبلة، يقدر في ليلة القدر ما هو كائن إلى ليلة القدر في السنة المقبلة. وهذا نوع من أنواع التقدير التي دلت عليها النصوص، وهو التقدير السنوي. التقدير السنوي يبدأ من ليلة القدر إلى ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. فناسب والأمر كذلك أن تلح على الله سبحانه وتعالى العفو، أن يعفو عنك. فإذا كتب لك العفو، إذا كتب لك العفو في ليلة القدر، ماذا يعني هذا؟ أن السنة المقبلة بإذن الله كلها على خير إلى ليلة القدر، انتبهوا يا أخوان أن السنة المقبلة كلها على خير بإذن الله، إذا قبل الله دعوتك وإلحاحك عليه في ليلة القدر أن يعفو عنك وعفى عنك، فبإذن الله سبحانه وتعالى أمرك على خير إلى ليلة القدر المقبلة. وإذا جاءت أيضا ألح على الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة العظيمة المباركة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بدأ الدعاء بتوسلين إلى الله عظيمين، الأول بأنه سبحانه وتعالى عفو، وهو من أسمائه جل في علاه، من أسمائه العفو، والعفو الذي يعفو عن الذنوب ويغفر السيئات ويتجاوز عن الخطيئات. اللهم إنك عفو تحب العفو، يتوسل الله سبحانه وتعالى جل في علاه بحبه للعفو، يحب العفو ويحب العافين عن الناس جل في علاه. اللهم إنك تحب العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فاعف عني، فاعف عني تقصيري، تفريطي، ذنبي، خطيئتي. يسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، وهو كما قدمت مناسب غاية المناسبة في هذه الليلة، ليلة القدر العظيمة. ولا يعني هذا أنه لا يدعى به إلا فيها، لا يعني هذا أنه لا يدعى بهذا الدعاء إلا في ليلة القدر، بل أيضا الدعاء المطلق، لأنها دعوة عظيمة، ففي أدعية المرء المطلقة يناسب بين وقت وآخر أن يأتي بهذه الدعوة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال رحمه الله: وفي مسند الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين خيرا من المعافاة. أورد رحمه الله هذا الحديث والذي بعده والذي بعده أيضا، كلها في التأكيد على المعنى السابق الوارد في حديث ابن عمر وحديث عائشة، سؤال الله العفو والتعوذ بالله سبحانه وتعالى من تحول العافية، فيؤكد على أهمية هذه الدعوة العظيمة التي هي سؤال الله العفو، سؤال الله العافية، وأنها من أعظم الدعاء وأجمعه. قال: وفي المسند للإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عليكم بالصدق أي إلزموه وكونوا من أهله، وجاهدوا أنفسكم على تحقيقه وتتميمه. عليكم بالصدق فإنه مع البر، فإنه مع البر، مع البر أي من عظيم خصال البر. ولهذا آية البر في سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى، قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، ختمت بقوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقال: عليكم بالصدق فإنه مع البر، فإنه مع البر. ولهذا في الآية الكريمة نفس المعنى الذي في الحديث في الآية، الآية الكريمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك أي أهل هذه الصفات، أهل هذه الخصال العظيمة، الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وهما في الجنة، هذان العملان العظيمان الصدق والبر في الجنة، أي أعظم أسباب دخول العبد جنات النعيم والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، وهما في الجنة. وإياكم والكذب فإنه مع الفجور، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور. إياكم والكذب أي احذروا الكذب وابتعدوا عنه ولا تتصفوا بشيء منه لا بقليل ولا بكثير، فإن الكذب مع الفجور. ومن يرضى لنفسه والعياذ بالله أن يكون مع الفاجرين مع أهل الفجور. قال وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما أي الكذب والفجور في النار. وسلوا الله المعافاة، وهذا موطن الشاهد من سياق هذا الحديث، وسلوا الله المعافاة، سلوا الله المعافاة أي أن يعافيكم. عندما تقول اللهم من يسألك المعافاة أو أسألك العافية، ويكون الدعاء هكذا مطلقا العافية المعافاة، ماذا يشمل هذا؟ ماذا يشمل؟ اللهم من يسألك العافية، اللهم من يسألك المعافاة، هذا يشمل المعافاة والنجاة من كل أمر يكون به هلاك المرء، يكون به سخط الرب سبحانه وتعالى، يكون به خسران المرء في دنياه وأخراه. قال سلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين خيرا من المعافاة، لم يؤت رجل بعد اليقين مع علو مرتبة اليقين ومكانة العظيمة في دين الله سبحانه وتعالى، واليقين هو تمام الإيمان وانتفاء الشك والريب، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا، لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. نعم. وفي صحيح الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سئل الله عز وجل شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عمر في إسناده ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية، من أن يسأل العافية. ولا شك أن سؤال الله العافية سبحانه وتعالى مما يحبه الله وشأنه عظيم، كما تقدم في الحديث الذي قبله، فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين خيرا من المعافاة. نعم. وذكر الفيرابي في كتاب الذكر من حديث أنس الفريابي وذكر الفريابي في كتاب الذكر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الدعاء أفضل؟ قال تسأل الله العفو والعافية، فإذا أعطيت ذلك فقد أفلحت. هذا رجل كما في هذا الحديث سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أفضل، أي الدعاء أفضل، فقال تسأل الله العفو والعافية. وهنا جمع بين العفو والعافية، والعفو بالتطهير من الذنوب وتكفير الخطايا والتجاوز عن السيئات، والعافية بالسلامة من المكروه والنجاة من المرهوب والبعد عن ما يسخط الله سبحانه وتعالى. قال تسأل الله العفو والعافية، فإذا أعطيت ذلك فقد أفلحت. ومعنى فقد أفلحت أي تحقق فلاحك، لأن قد هنا للتحقيق، فقد تحقق فلاحك. والفلاح هو أعظم كلمة تعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة، فهذا مما يؤكد على أهمية هذه الدعوة، وأن المسلم ينبغي أن يكثر في دعائه: اللهم إني أسألك العفو والعافية. يكثر في دعائه: اللهم إني أسألك العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله: وفي الدعوات للبيهقي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقول: اللهم إني أسألك الصبر. قال: سألت الله البلاء فسل العافية. ومر برجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: وما تمام النعمة؟ قال سألت وأنا أرجو الخير. قال له: تمام النعمة الفوز من النار ودخول الجنة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وأيضا في سنده مقال في الدعوات للبيهقي، عن معاذ بن جبل قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقول: اللهم إني أسألك الصبر. الصبر يكون متى؟ بعد المصيبة، بعد البلاء، يكون بعد البلاء. فإذا قال القائل في دعاء: اللهم إني أسألك الصبر، فكأنه سأل لنفسه البلاء، لأن الصبر إنما يكون بعد البلاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سألت الله البلاء، سألت الله البلاء فسل العافية. سألت الله البلاء، لأن اللهم عندما يقول قائل: اللهم إني أسألك الصبر، اللهم إني أسألك الصبر، هو في ضمن هذا السؤال سأل البلاء، لأن الصبر إنما يكون بعد البلاء. الصبر لا يكون بعد النعمة، بعد الطاعة. هذا فيما يتعلق بنوع الصبر المعروف، والصبر على الأقدار المؤلمة، الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة. قال: سألت الله البلاء، سألت الله البلاء فسل العافية. وهذا أيضا يستفاد منه فائدة مهمة في طريقة التوجيه، وهي أن المرء عندما ينهى عن شيء فيه خطأ أو فيه مخالفة، ينبغي في الوقت نفسه أن يدل على الصواب في هذا الباب. إذا رأيت رجلا على مخالفة معينة، ما يكفي أن تقول هذا خطأ، قل له: هذا خطأ والصواب كذا، هذا بدعة والسنة كذا، هذا مخالف للحق والحق كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: سألت الله البلاء فسل الله العافية. أرشده إلى الشيء المناسب لأن يدعو الله سبحانه وتعالى به. ومر برجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة، تمام النعمة. فقال: وما تمام النعمة؟ قال: وما تمام النعمة؟ قال: سألت وأنا أرجو الخير. سبحان الله، هذه الكلمة، كثير ممن عنده أدعية ويكون فيها مخالفات، إذا سئل عن ذلك يقول: والله ما أردت إلا الخير، ما قصدت إلا الخير. وتعرفون قصة النفر الذين دخل عليهم ابن مسعود وهم حلقة في المسجد، وعليهم رجل قائم وعندهم حصى، فيقول: سبحوا 100، فبصوت واحد يسبحون 100 ويحركون الحصى من مكان إلى مكان حتى يتم 100 حصاة. وهذه الطريقة بصوت موحد وبحصى ينقل من مكان إلى مكان لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم عبد الله بن مسعود: عدوا سيئاتكم. أن هذا عمل مخالف، ليس من الهدي، ليس، مع أنهم في ذكر وتسبيح وتحميد، لكن الطريقة محدثة، ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لهم: لقد جئتم ببدعة ظلما، أو فقتم أصحاب محمد علما. إما أن العمل الذي تعملونه بدعة، أو أن عندكم علم أفضل من علم الصحابة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. هذا موضع الشاهد. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. كثير ممن يفعلون أشياء من البدع عندما يسألك: والله ما أردت إلا الخير. فقال رضي الله عنه: وهل كل من أراد الخير أدركه؟